بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء جديد مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، في لقاء تطرحون من خلاله أسئلتكم على سماحته سيجيب عنها بإذن الله تعالى مأجورا مشكورا. وقبل أن أستقبل اتصالاتكم وأعرض أسئلتكم، أرحب باسمكم جميعا، باسم سماحة الشيخ عبد العزيز، باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، فحياكم الله الشيخ وأهلا حياكم الله. تواصلوا معنا أيها الأحبة عبر هواتفنا التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة وفي ثنايا هذه الحلقة، وكذلك تواصلوا معنا عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. أي نعم الشيخ، جزاكم الله خير. ومعي عدد من الاتصالات، أرجو أن تبقى معي قليلا على الهاتف لأني أرى من الضرورة بمكان سماحة الشيخ أن نبدأ حلقتنا هذه، وتعلمون ويعلم المشاهد الكريم ما يوجه للإسلام بين فترة وأخرى من الأداء ومن مناصبة الأداء كذلك لهذا الدين والإساءة إلى كتاب الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ثوابت الدين وما هو معلوم منها بالضرورة. أقصد بهذا ما سمعناه بالأمس من أحد المسؤولين في إحدى البلدان الإسلامية هذه المرة وليس من غيرها، عندما يعرض بالحجاب ويتهمه بأنه عودة للوراء وأنه رجعية وأنه يجب على كل امرأة تحمله فوق رأسها أن تزيله لكي تكون متحضرة ومتقدمة كما يقول هذا المسؤول. وحجم الألم هنا سماحة الشيخ لأنه أتى من مسؤول كبير في دولة إسلامية ينتظر من أن يكون حاملا للواء الثقافة والإعلام والدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد غير المحجلين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أبعد العدى لهذا الدين من خصومه من يهود ونصارى ووثنيين وشيعيين وغيرهم أمر واضح أدين الله لنا في كتابه العزيز، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذا أمر مقرر ولا إشكال فيه، لكن يؤلم المسلم ويحزنه أن يتكلم بعض من يحسبون على الإسلام ومن يعيشون في بلاد الإسلام ومن نشأوا وتربوا في بلاد الإسلام أن تصدر منهم بعض المقالات التي لو حسبوا لها حسابها وتبصروا في نتائجها لعلموا أنهم مبطلون فيما يقولون. الحجاب الشرعي، حجاب المرأة المسلمة، أمر معلوم وخلق دل عليه القرآن ودلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون عليه وتوارده المسلمون خلفا بعد خلف إلى أن جاء القرن الرابع عشر فحصل ما حصل في أثنائه. وإلا فالمسلمون في أقطار الدنيا في القرون الخالية منذ القرن الأول والقرن الثاني والرابع الثالث والرابع وهكذا إلى مبتدا القرن الرابع عشر، والمسلمون في بلاد الإسلام نساؤهم ملتزمات للحجاب، محافظات على الحجاب، معتنيات بأمر الحجاب، والنفوس تنفر عن كل امرأة تأتي ببلاد الإسلام غير محتجبة. ولهذا نقل بعض الكتاب مذكراتهم منذ تقريبا ما يقارب 70 عاما في احد الدول الاسلامية، قال: لما قدمت امرأة دبلوماسي غير مسلم كاسفة وجهها حصل من المسلمين امتعاض شديد، حتى قال: ان بعضهم عطلوا اسواقهم كراهية لما رأوا. وعدم محبة أن يبيعوا أو يشتروا من تلك المرأة. لما كانت النفوس تنفر من الباطل وتستسل الباطل أو تكرهه ولا تستمر الباطل، لكن المصيبة إذا استمر المسلمون الباطل وعرفوه وطعنوا في الحجاب، ولا ليتهم قالوا قولا ذي أدب، لكن كونهم يقولون يجب على المسلمة أن ترفع الحجاب حتى تكون محضرة ويستقر بالحجاب ويستهزئ به ويحيده ويطلب السفور والبروز للمرأة مصادمة للقرآن والسنة. والله الذي يقول وقل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنين. ولو أنه ذكر الوجه فقط لقد تحتمل له بعذر أو تقول هذا أمر طيب، وإن كان إبداء الوجه خطأ لإرسال، والمحققون على خلاف من يقول بإبدائه، لكن هؤلاء يمنعون الحجاب مطلقا بمعنى أن هذا القائل يدعو المرأة إلى أن تخرج بارزة أمام الرجال جميع رأسها كله مكشوف لا ترتدي أي حجاب ولو قل، لأن الحجاب ينغص حياته لكونه يريد من المرأة الفسوق والعصيان ولا يريد لها الخير والصلاح. وأعظم من هذا أيضا طعنه في الأذان وسخريته بالأذان واستهزاؤه بالأذان وزعمه أن الأذان يعني ينغص على النائمين نومهم ويشوش عليهم أحوالهم وأنه صوت غير مرغوب فيه وصوت مزعج يريد أن يطبق على بلاد الإسلام إرغالان، وإن كان لا يستطيع ذلك لأن المسلمين متمسكون بهذه الشعيرة عاملون بها ولو مهما كانت الأحوال. ولهذا قال الله لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فاسمع لقول الله وإذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان المشروع اتخذوها هزوا ولعبا وسخروا بكل خير هذا والعياذ بالله غاية في الضلال. نفاق وأقول ليس بالنفاق بل كفر معلن وضلال معلن. من استهزأ بالأذان وسخر بالأذان وانتقص الأذان وزعم أن الأذان يعني يكدر على الناس حياتهم ويشغلهم عن واجبهم وأن الصلاة والحضور لها تصرف الناس عن العمل وتضعف الإنتاج وتقل الإنتاج إلى آخر ذلك من هذه الآراء الضالة، فهذا والعياذ بالله إن لم يتب قائله من قوله ويرجع إلى الله فنخشى أن يلقى الله على غير هدى. نسأل الله السلامة والعافية. وإني لأدعو إخواني الكتاب ومحرر الصحف أن يتقي الجميع ربهم في ذلك وأن يعلموا أن محاربة الحجاب هي محاربة لله ورسوله وأن الطعن في حجاب المرأة المسلمة طعن في شرع الله. فليتقي المسلمون جميعا ربهم وليزنوا أقوالهم قبل أن يقولوها وليراقبوا الله قبل أن يلقوه، فإن الله جل وعلا مطلع ورقيب وشاهد لا يخفى عليه شيء. فليكن تقوى الله حاجزا لنا عن هذه الشرور والمقالات السيئة. فيا أرباب الصحف والمقالات ليتق العبد ربه، ويا أيتها المسلمة الكاتبة اتق الله فيما تكتبين، فعلى الجميع مراقبة الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام وأن يهدي الضال المسلمين ويعيدهم إلى الصواب إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبدأ في استقبال اتصالات المشاهدين والمشاهدات الكرام. أم عبد الرحمن هي الأولى، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. ما هو السؤال؟ يا شيخ انا مدرسه وقت اجازه استثنائيه. نعم. وخلصت المراسلين اللي في اجازه التعليم تقول اجازه في عيد مولود. وانا ما تجوز اساسا. بلغيني بان هذا المرتب لا تستحقينه لانك في غير العمل. فبلغيني ان يسترجعوا. يعني بلغوا ان يسترجعوا هذا. لا بلغوني. وان المهم هذا المبلغ الذي جاءك وانت في اجازه اضطراري اشهر متعدده، هذه الاشهر التي لم تعملي فيها لا حق لك بالراتب. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤال ثاني. تفضل. السؤال الثاني رحت اصور في الجوال ثالثة، ما حكمه يعني اصور الاطفال؟ اي نعم. كيف الصور الثابتة في الجوال يا شيخ وليست الفيديو المتحرك؟ والله هذه عدم ذلك اولى واحسن ما اظن للناس. نعم. ولو كانت رسائل بها الصور يا شيخ ما حكمها؟ المهم لا تجاوبيهم من اللي ما جاء منهم. الله يجزاك خير. شكرا يا عبد الرحمن. ام محمد تفضلي. ام محمد ما زالت معنا؟ طيب لعلي يعني ابدا بطرح سؤال قد طرح في فتره او في حلقه سابقه سماحه الشيخ، وارجو من الاخوه ان يسارعوا ب تفعيل الموقع في هذه الحلقة لأنني حتى الآن لم أدخل على الصفحة الرئيسية لخلل ما. أحدهم سأل سماحة الشيخ في حلقة سابقة عن صلاة الضحى، يقول إذا فاتتني في وقتها الصحيح هل أقضيها في غير هذا الوقت؟ لا، هي سنة مؤقتة. الضحى ما بين ارتفاع الشمس يعني بعد ارتفاعها بنحو 10 دقائق إلى قرب أذان الظهر، فإذا فات الوقت انتهى. جزاكم الله خير. محمد من الجزائر على الهاتف، تفضل محمد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تفضل. ترى لا حكم الحلال. ما حكم العمل إلى حكم الهجرة إلى دول الغربية في العمل. طيب. والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني ما حكم العمل في الاقتطاع العسكري في الجزيره والشرطه؟ السؤال الثالث ما حكم الجزيره في بعض الدول التي في مثلهم؟ طيب. واضح جدا، جزاك الله خير. شكرا يا محمد. سؤاله الاول عن حكم الهجره لبلاد الغرب لاجل العمل. على المسلم ان يتقي الله ويبحث في بلاد الاسلام عن عمل ولو قل مرتبه، ما دام في بلاد الإسلام فإن بقاءه في دولة الإسلام في بلاد تقام يعلن فيها بالأذان وتقام فيها الفرائض ويشاهد المصلين لا شك أنها من أجل نعم الله عليه. فما دام يحصل له عمل في بلاد الإسلام وإن قل الدخل فهو خير له، ولا يلجأ إلى طلب العمل في غير بلاد الإسلام إلا إذا تعذر عليه ولم يحصل على عمل وعجز. وأما ما دام له قدرة أن يتحمل ولو قل الدخل في بلاد الإسلام فذاك خير له وأولى. جزاكم الله خير. سؤاله الآخر عن حكم العمل في القطاع العسكري، وربما قصد بهذا سماحة الشيخ أنه في بعض القطاعات العسكرية في بعض الدول المسلمة أحيانا يكون يعني يجبر على أمور يعني مخالفة للدين فيه. القطاع العسكري العمل فيه احتسابا لله خير، ولا سيما في بلادنا وقواتنا المسلحة على اختلافها على اختلاف قطاعاتها، فالعمل فيها خير لأنها عمل في بلاد الإسلام ومما ينفع الإسلام والمسلمين. فالانخراط في السلف العسكري لا سيما في بلادنا التي تحكم بالشرع ونظامها العسكري خاضع للشرع لتوفيق الله، فلا شك ان الانخراط يعني الانخراط فيها امر طيب وعمل شريف وخير. والمسلم ايضا في اي بلاد الاسلام التحاقه بالقوات المسلحه خير، والمسلم ايضا باستطاعته تخفيف الشر قدر ما يمكن، وباستطاعته ان يتحمل بعض الشيء في إصلاح أمر عظيم. والمسلم إذا صبر واحتسب وأصلح نيته، ربما يكون وجوده في قطاع ما خير لذلك القطاع في المآل، في المآل والمستقبل. قد يقول إنني أجبرت على جنب، تحمل ولا تخالف، تفعل ما يخالف دينك، ولكن اصبر واحتسب، وربما بلغت مرتبة عسكرية تستطيع به من خلالها أن تحقق مرادك من الدعوة إلى الخير وإصلاح وضع من معك بتوفيق من الله. سؤال الثالث سأرجئه قليلا إلى أن أستمع إلى أم الخطاب وهي على الهاتف الآن، تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام. عليكم السلام. أنا بدأت يا شيخ عندي سؤال. نعم. ما حكم لك البدية عليك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم لك العدسات الملونة؟ طيب يا إخوة يا أخواتي، ينبغي أن نعلم أن اللباس في الإسلام ليس له وصف معين، إنما صفته أن يكون اللباس ساترا عاما لجميع البدن، لا يبدي تقاطيع الجسم ولا يساهم في إبرازه، وإنما لباس ساتر ومغطي لجميع البدن، هذا هو المطلوب من المرأة، وهذا هو المطلوب أن يكون ثوبها لباسها عاما لجميع بدنها، حتى في الصلاة أمرت أن يغطي أن يكون الرداء سابغا يغطي قدميها. فالمهم أن اللباس ينبغي أن يكون ساترا لجميع البدن. أما العدسات اللاصقة فالطبية لا إشكال عليها لأنها من باب التداوي، وإن كان غير طبية وليس فيها تشبه بغير المسلمات وليس فيها شيء ضرر ولا غش ولا تدريس على الزوج لو كان خاطبا، فإذا سلمت من هذا فأرجو أن لا جئ فيها. جزاكم الله خير. اتصال من محمد، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأول أن تكون قيام الصبح قسم الشوال قبل صومها قبل الشباب. طيب. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في شعبان. يا أختي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن وقت وزمان صيام الست من شوال، وأننا تأتي بعد استكمالنا لرمضان. هذه هي السنة الصريحة. أما حديث عائشة وقولها: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي هذا حجة، بل لو احتج به محتج على أن الست أولى من القضاء لكان أولى بالاستدلال، لأنها إذا كانت تترك القضاء لأجل رسول الله أفيليق بها أن تسأل النافلة مع رسول الله؟ يعني هي تركت صيام القضاء مراعاة لظروف النبي وأحواله، فهل يليق بها أن تحل النفل محل الفرض بأجل رسول الله؟ حاشا أن يكون ذلك منها. فإذا كان ضحت بالفرض لأجل رسول الله أفنقول تصوم النافلة؟ ثم أيضا الست من شوال ليست بفرض، لو كان ممكن هي سنة وعائشة تركت القضاء، أيليق بها أن تترك القضاء وتفعل النافلة؟ هذا كله غير لائق. طيب تفضل يا محمد. يا شيخ، إذا كان يعني لضيق الوقت المرأة يعني ما تستطيع أن تصوم، الله إذا قدر أنها تركت ستا من شوال لأنها عجزت عنها لتوارد أمور وأشغال أو مجيء الدورة أو لباس أو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. طيب تفضل يا محمد. أرجو التوبيخ للكريم عورة المرأة عند المرأة، وإجزاكم. يا أختي، عورة المرأة عند المرأة ينبغي أن ننظر. الله قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال أو نسائهن. فالزينة مثل الوجه، شعر الرأس، اليدين، الكفين، المصاغ الذي على اليدين أو نحو ذلك. لكن أن نقول تخرج المرأة أمام المرأة ليس عليها سوى لباس يغطي السوأتين فقط، من يقول بهذا؟ هذا بالحقيقة يتنافى مع الحياء والسيم والأخلاق. المرأة مع النساء يرين وجهها، يرين كفيها، قدميها، نعم. لكن أن تخرج إليهم كما يفعل بعض فتياتنا هداهن الله، تخرج المرأة أمام النساء بالحفلات، الصدر ظاهر، الظهر كظاهر، الساقين بل يذكر ظاهر، ما هكذا اللباس، ما هكذا الحياة للنساء. أول حتى المرأة قد تخشى على نفسها من عين آئلة تنظر إليها، ثم تخرج أيضا تركب سيارتها، وقد لا تكون العباءة سافرة كافية في تغطية البدن. فيا أخواتي، هذه أمور ما كان أخواتكن السابقات يفعلن، وما كانت أمهاتكن وجداتكن يفعلن ذلك. لماذا؟ لأن الحياء يغلب عليهن، والحياء يقهرهن، والشيمة والمروءة تمنعهن من ذلك. فلنستقي ربنا يا أخواتي في هذا الأمر، ولا نتساهل تساهلا يضر بنا. وربوا بناتكم الصغار على هذه التربية الطيبة، ولا تربوهن على هذا الترسخ وهذا التهور الذي لا داعي له، كتب الله على الجميع. اللهم آمين. معنا غفران من العراق. غفران. نعم يا غفران. غفران معنا على الهاتف. ننتظر. تمام. هناك سنحصل تأخير في الصوت لأنه بعد المكان الشيخ غفران. أو ننتقل إلى أم محمد. أم محمد تفضلي. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تطرحت الشيخ إذا قرأت أنا دوم على قراءة البقرة وآل عمران، يعني كل يوميا يعني كل يومين أكتب أكتب أول البقرة من آخر آل عمران وأداوم على ذلك، لكني أقصد في قراءة القرآن يعني مصحف كامل، هل أكون هاجرة للقرآن؟ يا أختي لا لا، بس لكي أحفظ كل سرعة القراءة في البقرة وآل عمران استعان عن صاحبها وكان صاحبها وكما قال. اسمعي الجواب يا أختي. أولا نعلم أن قراءة القرآن كله خير، وبيت ليس فيه قارئ قرآن أو قلب ليس فيه قرآن كالبيت الخلف. والمشروع لنا أن نقرأ القرآن كاملا، لا شيء لا يشك أن قراءة آية الكرسي كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ هذه ليلة لن يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال في الآيتين من سورة البقرة من أواخرها، من قرأها في ليلة كفتاه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا آوى إلى فراشه قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأنا في كفيه ثلاث مرات، يمسح بهما وجهه ورأسه فزع رأسه وجهه وما استطاع من جسده. وأن البقرة آل عمران فقد جاء أن من قرأ البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لكن ليس معنى أن تقرأ كل ليلة، إنما المراد أن الإنسان لا يخلو بيته من قراءة البقرة ولو كل شهر، لأنه إذا اعتاد قراءة القرآن وجعل له حزبا من القرآن في ليله ونهاره أمكنه كل وقت أن يقرأ هذه السورة في بيته. والمراد المقصود أن القراءة والصلاة والتنفل في البيوت، صلاة النوافل وتلاوة القرآن في البيوت تحييها وتحفظها بحفظ الله من مكائد الشيطان حفظ الله قلوبنا وبيوتنا وأبدعنا من كل سوء. جزاك الله خير يا شيخ. معنا غفران من العراق مرة أخرى. تفضل يا غفران. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم. إن كان أنتم. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. ما لك ما لك يا شيخ؟ نعم. معرفة حديث ياسر. طيب استاذ ياسر مخرج برنامج ليس سمح. الهواء تأخذ السؤال لأنه لا يصل إلينا واضحا وهناك تأخير في وصول الصوت. أنتقل إلى أم عبد الله. تفضلي أم عبد الله. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالين بعدي. تفضلي. نعم. أحدهما أخذت عمرة في رمضان. أقول سعيد قبت أبو شيء وبعدين سعيد سني مطلة من قمرة المرة تسننت إلا بعد السعيد. كيف تقول ركعتي الطواف لم تصليها إلا بعد السعيد؟ ما بالشيء ما أنت صليتها بعد السعيد. ما بالشيء لا شك أن الأولى أن الأولى السنة فعلها عقب الطواف، ولكن إذا نسيت وصليتها بعد السعيد فلا تعرف إن شاء الله. ان شاء الله. سؤالك الثاني. السؤال الثاني بعد كان زوجي متوفي. نعم. وانا عندي في بيت وصار في عيني وبيتي بها وعندي بعض ثلاثة. عندي جاي غيرهم وانا ولي باذن الله. طيب. وانا عندي مؤسسة رأيي 3000 والحمد لله كثير يعني اي وقت وانا اترك على بناتي. بناتي يجي لهم مكافأة. نعم. في مبلغ 2000 كذا. أنا في الفترة دي أصبح أيام مرات لكن إذا جيت إلى الألفين هذه أنا أريد يعني كل يوم كذا أريد أعطيهم من الألفين دي ما دام الألفين لبناتك. أيوة. وهن معك بالبيت. أيوة. وأنت المتولية للصرف عليهم. أيوة. فلا مانع أن تأخذي منها من هذه المكافأة ما يكفيك لتولي الصرف عليهن وأنسك إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. زي ما قلت لك وانا بقول كبار كثير. نعم. يقول هذا ان شاء الله ان الى ان اسويها الى فوق. الكفاله اليتيم من مالك او من مال الميت. كيف؟ تكفلين اليتيم من مالك او من مال الميت. لا من مالي انا. من جد جزاك الله خير. انا طيب انا طيب ان شاء الله. لا باس فيه. ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. واياك عبد الله. شكرا جزيلا. كما ايضا سؤال في حلقة سابقة من الاخ محمد من الجزائر يقول يسأل عن حكم بيع الكلاب اجلكم الله للمشاهدين وتربيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقال اذا جاء يسألكم تحت التراب فكفوا ترابه. فالكلب منهي عنه لان من اقتنى كلبا الا كلب صيد نقص من اجره كل يوم تراب. فاقتناء الكلاب لغير الحراسة لغير الصيد لغير الماشية اقتناؤه محرم، وهذا من العادات الغربية الساقطة الهابطة في اعتنائهم بالكلاب وجعلهم الكلاب مربين خاصين ومراكب خاصة وربما تصحبهم على موائدهم وفي ركوب سياراتهم وجعل الكلاب في أحضانهم وتقديرهم لها واعتنائهم بها كل هذا من الباطل. ولكن كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الياس من الجزائر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال مثير. ما هو السؤال؟ أنا أعمل راجل أفكار. تعملين؟ تعمل ماذا؟ رجل إطفاء. نعم. رجل في القانون إجباري نقول. نعم. في القانون إجباري يعني الجاكل بعمل يمنعنا من إعفاء اللحية ويجبنا هذه ويجبوننا دي حركة تماما. فلذا الحكم فلذا حكم الشرع إلى العمل. عندك سؤال؟ طيب شكرا. أولا يا إخواني ينبغي لعالمنا الإسلامي وللبلاد الإسلامية جميعا تقوى الله، وأن يكون خلق الإسلام الخلق السائد بينهم، وتعاليم الإسلام وآداب وتعاليم الإسلام وآداب الإسلام هي السائد بينهم، فإن المسلم يتلقى الإسلام قولا وعملا. لا شك أن توفير اللحية وإبقاءها من شعائر الإسلام، من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من سنة الأنبياء قبله، فلا يجوز لنا أن نحرقها، بل الأمر أمر الناس بحلقها وفرضها عليهم. يعتبر ذلك الآمر والملزم عاص لله ويخشى عليه إن اعتقد خلاف السنة أو رأى أن بقاء اللحية تشويه الإنسان ومنظر سيء، إذا اعتقد ذلك يخشى عليه من يسكت، لأن المسلم المعصي لو حلق لحيته عافي، لكن لو قال إن بقاء اللحية نقص في حق الإنسان وتشويه لمنظر الإنسان وأن حلقها أكمل وأعلى، قيل هذا استهزاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حلق الشارب سنته، ومن اعتقد أن بقاءه أولى من حلقه بعد بلوغ السنة فيخشى عليه من الكفر، لأن رد السنة والسخرية بها واعتقاد نقصها هذا أمر خطير. أنت تعصي لكن معصيتك بنفسك، لكن يتطور الأمر إلى أن يفرض على الإنسان على أي فئة مخالفة الشرع وإلزامهم بمراد الشر هذا أمر خطير. نسأل الله أن يوقظ القلوب غفلة، فأبق لحيتك واختم قصدك، فالله يقول: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. جزاكم الله خير. شيخ نبقى في الجزائر معنا من هناك. الطيب تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام. والله يا شيخ حبك الله إن شاء الله. حبك الله. يا شيخ ما حكم سب الله؟ سب الله. نعم ما حكم سب الله؟ وعندي سؤال آخر وهو: ما حكم هجر المسلم لأخيه المسلم بدون سبب؟ غدره ها؟ نعم غدره. نعم أحسنت. أما يا أخي سب الله تعالى الله علوا كبيرا، فهذا لا يخطر من قلب المؤمن، اللهم إلا أن يكون فاقد ناقص العقل أو العياذ بالله قد يطرأ عليه غضب وحماقة يغيب وعيه فيها، أو يتعاطى مسكرا، نسأل الله العافية. أما مسلم يعقل ما يقول ويدرك ما يقول، فإن في قلبه تعظيما لله وإجلالا لله وإكراما لله، ولا يليق أن يصدر من مسلم سبة لله. والعلماء الذين تحدثوا عن أحكام الردة يقولون: ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله ودينه. فيقولون: سب الله كافر يجب أن يقتل، بل بعضهم قال: لا تقبل توبته في الظاهر، أما في الباطن فأمره إلى الله، لأن مسبة الله ومسبة رسوله أمور عظيمة خطيرة جدا لا تليق بالمسلم. المسلم محب لله، ومن محبته لله تعظيمه لله وإجلاله لله وثناؤه على الله، واعتقاد أن الله المنعم المتفضل المحسن ذو الفضل والإحسان، فهو دائما يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا المسلم عظيم لله، لكن ينبغي إذا سمعنا من أولئك مسبة لله ننظر فلعلهم تربوا على غير سبب صالحة، ولعلهم تأثروا بآراء وأفكار سيئة، فنحاول إصلاح أخطائهم وتبصيرهم وتوعيتهم، فإني أخشى أن يكون أولئك صدرا من تلك المقالات انخداعا واغترارا بآراء أعداء الإسلام، أو أنهم تربوا في أحضان غير المسلمين، فلا بد من النظر في أحوالهم واستنقاذهم من هذه الضلالات وتعريفهم بعظمة الله وأن سد الله لا يليق بإنسان يحسن، لأن الله جل وعلا رب كل شيء وخالقه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وقد قال الله في حق الذين قالوا له ولد قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا إلى آخر الآية. فإذا كان في هذا في حق من قالوا إن لله ولدا فكيف بحال من سب رب العالمين واستنقص رب العالمين واعترض على قضاء رب العالمين؟ تعالى الله وتقدس عما يقوله الظالمون والمشركون علوا كبيرا. جزاكم الله خير. هجر المسلم للمسلم، هجر المسلم لا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام. جزاكم الله خير سماحه الشيخ. كان ايضا محمد من الجزائر، قبل ان تلقى السؤال من ابي محمد، كان محمد من الجزائر سأل سؤالا اجلته، يقول ما حكم ادخار المال في بنك الربوي دون ان ياخذ الفوائد منه؟ اذا كان لمجرد حساب جاري فارجو ان لا يكون شيء، لان الله يقول ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليه ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليه إلا ما دمت عليه قائما. ومعلوم أن اليهود هم على الربا وعفو الربا ومؤسس الربا. أيضا الأخوة يعني حصلوا على سؤال غفران كانت من العراق، كانت تسأل عن الوسواس الذي يحصل لها ولغيرها في الوضوء والصلاة وغيرها من العبادات. يا أختي غفران، الوساوس التي تعرض لبعض أخواتنا في الوضوء في الصلاة في التحرز من النجاسة في الوضوء في الصلاة، ماذا التحرز من النجاسة؟ أن يكون بينها وسواس يسيطر عليها. تقول خرجت من دورات المياه وقدمي رطبة وصعت دفعت بها الفرش فأخشى أن تكون الفرش كلها نجسة وأن قدمي نقت النجاسة، فهذا غير واقع. إذا أصابها نجاسة في جزء من ثوبه من ملبسها حاول أن تغير كل الملابس وتطول النجاسة عمت بها، وهذا كلهم يستطع. إذا وقعت النجاسة في جزء من بدنها ترى أن جميع البدن قد أصابته النجاسة، وهذا كله من الخطأ ومن التشديد ومن الحرج الذي رفع عنا ببركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال العلماء كان من قبلنا إذا وقعت النجاسة على ذوب أحدهم قرضه بالمطراب، فجاءت الشريعة بخلاف ذلك بالتيسير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بغسل الثوب من النجاسة، فقال للمرأة إذا من حيث تحسيه ثم تقصيه ثم تغسليه بالماء تصلي فيه. وكانت عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن زوجها واحد تحيض فيه وتضاجع النبي على فراشه وهي حائضة والحيض في ثوبها، فإذا طهرت غسلت تلك البقعة وصلت في ثوبها ذلك. فانظر إليها والبقع الدني في أثر الحيض في ثوبها ومع هذا هي تضاجع النبي في فراشه ويباشرها من غير وطئ البرد. وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وهو حائض. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وقالت كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف ف فأرجله وعن حائض. إذا الحيض نجاسة موضعية لا تعم جميع البدن، وهكذا سائر النجاسات. فيا أخواتي الوسواس لا داعي له. توضي أيها المرأة المسلمة مرة أو ثلاث، اغسل الوجه مرة أو اغسليه مرتين أو اغسليه ثلاثة، ما على جديد. اغسل اليد كل يد ثلاث مرات، وامسح الرأس واحدة، واغسلي كل رجل ثلاث، ولا تعيدين الوضوء ولو قالت الشيطان أعيدي، فإن للوضوء شيطانا يقال الهان يوسوس على المتوضي. صل الصلاة مرة واحدة ولا تكرريها ولا تلتفتي إلى الوساوس. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة أفينصرف؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل كذبت وليقلها في نفسه. جزاك الله خير. لها سؤال آخر أجعله بعد استقبالي لسؤال الأخ عقيل من محافظة الشاكة شمال المملكة. تفضل عقيل. يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، انا صار علي حادث. نعم. على متوصل معي اربع اشخاص. نعم. والحادث مشترك ثلاث سيارات. نعم. علي نسبة 25 بالمئة. نعم. هذا السؤال الاول. اسمع عقيل، اذا علي ابو الدين هل هو تمام الصوم مثل ثانية ام شهرين مستمرين؟ نعم. عليك عن كل واحد يا عقيل، عقيل اسمع يا الشيخ، اسمع الشيخ، عليك ان تصوم عن كل واحد شهرين. ما اسمع. عليك ان تصوم عن كل واحد شهرين. اه سمع الان. فهمت ايه؟ ها عقيل. ايوه اسمع من هاتف. صوم عن كل واحد شهرين. عن كل واحد شهرين. ولو فرقتها في اربع سنوات الشيء. طيب يا عقيل. طيب ما اسمع نقول عن نعم. طيب الشيخ سيجيب. ايوه. انت تطرح سؤالك ثم تسمع الاجابه من التلفاز الارض. نعم. طيب انت تسال عن الصيام فقط يا عقيل. طيب اذا ذهب عقيل. الصيام الشيخ ان صام عن كل واحد شهرين. من شهرين لو في اربع سنوات ما هناك. لو صام مثلا سنه اربعه اشهر سنه من اجزاء. لو فرقها في اربع سنوات اجزاء. جزاكم الله خير. ابو بل ام محمد تفضلي. هذا اذا لان العز الان فيه متعدد. نعم. ام محمد تفضلي. ام محمد. طيب ذكرتم العز قبل قليل شيخ، يعني كان احدهم يسأل قبل الحلقه حقيقه عن العتق، من وجد من يعتق ولكن يقول هل يحقني ان اتدين المال ليعتق؟ اذا كان كانت تدين قضاء فيغلب على ظنه القضاء فأي سوى المصير بأشياء. نعم جزاك الله خير. أم محمد تفضلي. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا درست في درس كلية. إيه. أوراقي بداية السنة. إيه. ما درست يعني خلصت الثانوية بدأت أوراقي كلية. لكن ما درست كلية ولا يوم حولت على كلية ثانية. أنا حولت على كلية ثانية في كلية منطقة ثانية درست فيها أربع سنوات. بعد أربع سنوات استدعيت الكلية تقول لي جابوا مثل هذا. طيب. يعني مثل شيكات. طيب. وأنا ما أدري فيكم قلت لهم أنا ما درست عندكم اليوم. طيب الكلية. شلون درست علي في شيكات وأنا ما درست عندكم اليوم. طيب الكلية الثانية أخذت منهم شيء؟ نعم. الكلية اللي انتقلت إليها أخذت منهم مبالغ ومكافآت؟ إيه الكلية الثانية أخذت منهم مكافآت. ممتاز. ممتاز. بعد السنة الأولى أخذت مكافآت ولا لا؟ طيب. المقصود الكلية الأولى التي لن تباشر الدراسة فيها ادفعي لهم ما دفعوا لك فإنك أخذتي بغير حق. طيب واضح يا محمد. لك سؤال آخر؟ لا شكرا. أبو محمد تفضل. طيب أبو محمد معانا ولا نروح لسنة؟ سنة فرنسا تقول سمح شيخ ما حكم لو ورث أحدهم أرضا ويريد بيعها منذ عدة سنوات وهو وارثها مع عدة أشخاص فهل عليها زكاة؟ إذا ورث الأرض فإن كان بعد الميراث عرضها للبيع فهي الزكاة، وإن لم يعرضها ولم ينهيها البيع فهي الزكاة عليه. جزاكم الله خير. من السودان أم محمد، تفضلي. نعم أم محمد. ألو، تفضلي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسألك شيء. تفضلي. بس أردت أن أسألين مع بعض حتى تجاوبيني. أبشري. أبشري. تفضل. نعم. أنا لا أبدأ بالقوال وأقول له كل ما يجي حاجة يقول لك الأطباق الله يسأل أطبابها كل يوم كل دقيقة وكل ساعة كل ما أشوفه. بدعي بسألوا أنا ما أجل. والسؤال الثاني، لحظة وضح لكم الشيخ. السؤال الثاني، لا احنا نقول اول الحين محمد ما عرفناه. انا كده بلدت رجل بيتي والله ما واضح يا محمد. اعيد السؤال الثاني. طيب هات الثاني. السؤال الثاني، انا بلدت رجل بيتي وبقول انا كنت انا بقول انا عربيت وكريت لكم أنا أقول أن أم محمد أشكرك، لعل الأخوة كما فعلوا مع غفران يفعلوا مع أم محمد. أنتقل إلى أم أحمد، تفضلي. أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. يا شيخ أنا باشر. أنت إيش؟ زوجي كثير وقلت وقلت. وذكرت زوجي كثير الطلاق وكان الشيخ يعني كثير قبل سنوات كذا وكان الشيخ وبالمعنى الشيخ وذهبنا للجاوة في صلاة المحكمة وقال ما فيها شيء كثير طلاق الشيخ، يعني طلاق لعدة نساء تقصدين؟ طيب معك يا أم أحمد، يعني كثيرا ما يطلق. أيوة كثير طلاق طيب عفوا الطلاق لعدة نساء او انه يعني لفظ الطلاق دائما تكرر على لسانه؟ ايوه دائما تكرر اللفظ يعني. ايوه لفظ لك انت يعني او الكيس ها؟ يعني معك انت؟ ايوه معي انا. اي طيب وكذلك يعني اربع مرات كان الجواب في المحكمة دائما الجواب في المجلسين الجواب. طيب يا شيخ لعل الزوج يتصل بنا غدا المكة ان شاء الله لنتفاهم معه حول الواقع. طيب شكرا لك. نايف تفضل. ايها النايف تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلا بك. حياك الله. تفضل يا شيخ. بس ارجع الصيام اللي فات الصيام الشهر رمضان. نعم اللي كنت صيام شهر رمضان وزيدت الحكمة الزكاة زكي ولا ايش؟ انت كم يوم من رمضان؟ يومين فقط. رمضان قريب اللي بعد اللي قبله السم؟ رمضان هذا اللي مضى واللي قبله؟ رمضان اللي مضى هذا السنة الأول 26. ايه لماذا أخذت القضاء؟ عن كسر الميت أو عن مرض وحدث؟ ما سمعت. يقول لماذا أخرت القضاء؟ عن مرض علي مرض. اذا صوم اليومين ان شاء الله ولا في غير الصيام. شكرا يا شيخ. طيب شكرا لك عزيزي. ابو مهند السعودية تفضل. ابو مهند من الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. من جوالك. تفضل. مضبوط بس اسمعني يعني اغلق صوت التلفاز واسمعني من الهاتف مباشرة. نعم. طيب. ما هو السؤال؟ اولا يا شيخ يعلم الله ان محبك في الله. احبك الله. سؤالي هو يا شيخ ما رأي سماحتكم في مشاهدة التمثيليات والمسلسلات مع العلم فيها المقاطعة السرية مثل الاختراق بين الرجال والنساء وتبرج النساء من كشف الوجه وإظهار الشعر وبعض المكارم، علما يا شيخنا أن بعض الناس يقولون أنكم ارتيتم بجوازها بجواز مشاهدتها إذا طليت من الموسيقى فقط ولم يبين حكم الاختلاف حكم مشاهدة الرجال لما يا شيخ بكامل زينتها. يا شيخ ما شاء الله على الرجل المتميز طيب المسلسل واضح بعض التحسينات وجهه وسأل الله يبارك في علمكم وأن يمد في عمركم على طاعته وأن يسدد جزاك الله خير يا محمد. يا أخي يعني المسلسلات المخالفة للشرع التي يظهر فيها سخرية بالإسلام، سخرية بآداب الإسلام، سخرية بأخلاق الإسلام، هذه أمور محرمة لا يجوز النظر إليها ولا يحل للمسلم مشاهدتها، بل يجب أن يمتنع عنها ويمنع أهل بيته منها، فإنها جرائم وأخلاق هابطة. وما أظن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يبيح تلك المسلسلات الخبيثة الإجرامية التي يظهر فيها تشبه الرجال بالنساء وتخلف الرجال وفساد ومسلسلات هابطة. ما أظن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يبيح النظر على هذه المسلسلات والتفرج عليها مع ما تحمله في طياتها من العداء لله ورسوله. جزاك الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصالين من الكويت، فأرجو من المتصلين أن يختصر في السؤال، وأرجو منكم سماحة الشيخ التفضل أيضا باختصار الإجابة لأن الوقت لم يعد منه الكثير. سعد تفضل. ألو تفضل يا سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو درست يا شيخ انا عندي دراستك الله يخليك. السؤال الاول. طيب. السؤال الاول بخصوص مساعدة الكورة. يعني اتابع الكورة. انا انسان اصلي واتوب والله ملتزم بس اني اتابع الكورة من بعد الصلوات اللي من بعد الساعة 9 من الليل. السؤال الثاني. كرة القدم. والسؤال الثاني بخصوص المسلسلات لما تكلمت ساعات في مجلس المسلسلات. ما في مسلسل اعتقد انه حلال او حرام. المسلسل كله من كبر حرام. جزاك الله خير. يطلع فيه مرض حرام. طيب سؤال الثالث لا تتحول مفتيا يا سعد. سؤال الثالث والمسلسل القسمة والسؤال الثالث بخصوص الشيعة، هل هم يكفرون او لا ما يكفرون؟ جزاك الله خير. شوف كيف رمضان الله يجزاه خير طلع ولا لا ما يكفرون؟ جزاك الله خير. شكرا يا سعد. شكرا يا سعد. ابو سعد ربما كان ابا لسعد. تفضل يا ابو سعد. السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. الله يحييك. فضلت اسأل عن عمي طهار عن واحد نتيجة مرض وسلم السنين ما صار مرضى. كم سنة غاب عن الوعي لمدة كم سنة؟ لسنة 13 سنة واحدة؟ ايوة. طيب وفي قبل ابوي ان سلم السنين ان ما صار مرضى نتيجة الشغال النجار في الحرب بسبب انه كان غائب عن الوعي او ماذا؟ لا لا نتيجة ان جاء رمضان في وقت شديد الحر يعني. ايه وهو لا يستطيع ان يكون في الحر. ايه ما يستطيع. طيب. والحين هو غائب عن الوعي بس ما نعرف اذا كفارة او ايش يحمل له بالضبط. طيب. واضح. واذا كلمنا ما صار رمضان. كان يصوم يوم ويفطر اربع ايام في الحر. طيب. أما الأيام التي رمضان الذي كان فيه فاقد الوحي فاقد الوعي رمضان الذي كان فيه فاقد الوعي لا يشعر فهذا لا قضاء ولا إطعام عليه لأن قلم التكليف مرفوع عنه. أما إذا كان الحامل في الصيام هو عجزه فهذا يقضي فإذا كان الأمر مستمرا بهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب غفران كان الثالث عن حكم صيام يوم الشك باختصار لو سمحت يا شيخ. صيام يوم الشك لا يجوز فجعل الواجب أن قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم يصوم. سعد من الكويت سأل عن مشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها. كرة القدم إذا خلت من أمور من أمور يعني تخالف الشرع لا معنى لا معنى أن إذا خلت من أمور تخالف الشرع ولم تشغل عن فريضة ولم تعطل بها واجبة. سأل أيضا عن المسلسلات وإن كان أجاب أيضا في نفس السؤال. أجاب عرف نعم الشيعة هل يكفرون؟ يعني الشيعة الإطلاق صعب الإطلاق من هذه الأشياء يشترك يعني يعم من كان جاهلا من كان عالما ثم يتفاوت هؤلاء يتفاوت الناس في ومخالفاتهم لا يستطيع أن يعطي حكما عاما لأن هذا يحتاج إلى تفصيل في الأحوال كلها انما هذه الامور تخضع الى ما يقوله القائل وتكلم المتكلم فيخشم على الناس على حسب ما قالوه وما يعتقدون. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، جزا الله خيرا كل من اتصل بنا وكل من ارسل لنا عبر الموقع، واعتذر الى من لم استطع ان آتي على سؤاله واطرحه بين يدي سماحة الشيخ ذلك من ضيق وقتنا وانتهائه تماما في هذه اللحظة. اشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، واشكركم انتم على وعد بان نلتقي باذن الله تعالى بعد مغرب يوم الجمعة القادمة. حتى يحين لقاؤنا بكم استودعكم الله في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.